سورة الأنعام من أولها، وهي السورة الثالثة من أول موسى، ثالث سورة من أول القرآن، وهي سورة مكية. تقريبا هي قد سورة آل عمران من حيث الطول، تقريبا قدر سورة آل عمران من حيث الطول. سورة مكية نزلت بعد سورة الحجر، آيتها 65 و100 آية في العد الكوفي، و67 و100 آية في العد المدني والبسطي. الآية الأولانية آيتين في العد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كده آية في العد المدني، كده آية. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كده آية 2. يلا يا سيدي. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني تمترون يعني تتشككون وترتابون وتجادلون. يلا يا سيدي. وهو الله في السماوات وفي الأرض. تاني وهو الله، فخمها يا إسماعيل. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نعم، اصحى يا نايم وحد الدين. يلا اقرا وانت واقف. اقف يلا. صح. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم، ويعقوب يقول وما تأتيهم، تأتيهم ده يعقوب. يلا يا سيدي. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وابو عفر لا يستهزئون. يلا. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. نعم يا سيدي. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم، فتح الله. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. أيوة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أيوة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وللبسنا عليهم ما يلبسون، في يلبسون وفي يلبسون. يلبسون يعني جاء من التخليط، كويس. لبس علي تلبيسا يعني خلط علي الأمر وشوشها علي. إنما يلبسون يعني الثياب، تفتح الباء تبقى معنى لبس الثياب. يبقى لبس يلبس ولبس يلبس، المضارع واحد، لبس واحد، الماضي واحد، لكن المضارع يختلف. لبس يلبس يعني خلط يخلط، شوش يشوش، كويس. لبس يلبس، إنما لبس يلبس يعني ثياب، لبس ثوبة. ففعل تاخد بالك منه، تفتح الباء تغير المعنى، تكسر الباء تغير المعنى. يبقى لا لبسنا عليه ما يلبسون، مش يلبسون. يا ضيف قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أيوة. قل لمن ما في السماوات. يبقى السير في الأرض ودراسة تاريخ الأمم ده أمر شرعي، زي ما ربنا قال لنا أقيموا الصلاة، قال لنا ادرسوا تواريخ الأمم لنعتبر. يبقى علم التاريخ ده علم شرعي أمر به الشرع الشريف. يعني اللي بيدرس تاريخ الأمم ده بيدرس علم شرعي. ليه؟ لأنه به نتعظ ونعرف كيف فعل الله في الأمم السابقة. نقوم نتعظ. ربنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني ادرسوا، مش كده برضه؟ كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى كل سير الكفار وسير الأمم وسير الصالحين، لقد كان في قصصهم عبرة، هذا في الصالحين وفي المكذبين أيضا عبرة، واخد بالك؟ يبقى كل التاريخ وعلم الاجتماع البشري وعلم الحضارات وعلم المدن، كل ده أمر به إيه؟ القرآن. ما تفتكرش أن اللي بيدرس في الأزهر بس هو ده العلم الشرعي، لا. طب اللي بيدرس في كلية الطب ده برضو علم شرعي، مش ربنا بيقولوا في أنفسكم أفلا تبصرون؟ شوف ورا في أنفسكم أفلا تبصرون، كل دراسات الطب والأبحاث والصيدلة والأدوية والأمراض والوقاية والعلاج، كل ده في أنفسكم أفلا تبصرون. فهم؟ فما تظنش أن العلم الشرعي هو ما يدرسه الطالب في كليات الأزهر فقط، بل كل ما ينفع البشر في حياتهم وفي آخرتهم يبقى علم شرعي. فهمت ازاي؟ وبالتالي الانسان لازم يستحضر هذه النية وهو بيدرس اي علم. يعني اللي بيدرس في كلية اداب قسم تاريخ ده رايح يدرس دين، ده بيدرس دين. فهمت ازاي؟ واللي بيدرس في كلية اداب قسم اجتماع ده بيدرس دين، واللي رايح كلية صيدلة ده بيدرس دين. ان الله خلق لكل داء دواء، يا عباد الله فتداوى. فهمت ازاي؟ فلما الانسان يستحضر هذه النية اللي رايح في عبادة، يقوم ما يروحش بمولوتوف يحرق كليته، ولا يروح بمظاهرات، ولا يدخل المسائل في سياسة ويكتب على جدران كليته كلام فارغ. ليه؟ لأن احنا ما عرفناش نوجه نوايا الطلاب. الطالب فاهم ان هو بيدرس عشان ياخد الشهادة ويتوظف، لا، ده بيدرس عشان يعبد ربه. فهمت ازاي؟ لكن احنا ما فهمناش الطلبة، بنقول له روح يا ابني ادرس عشان تاخد الشهاده وتيجي اتجوزك واجيب لك بيت. ده اللي بيحصل غلط. روح يا ابني ادرس عشان تدخل الجامعه، خارج في طلب العلم. فهمت ازاي؟ قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزله. يبقى اللي رايح كده وداخل الجامعه يحس ان هو داخل مسجد، اللي داخل المدرج يسمع محاضره ده داخل مسجد. فهمت ازاي؟ هذه المعاني فقدناها، فاصبح الطالب الوقتي رايح كليته مستهين بما يدرس، ومستهين بمن يدرس له، ومستهين بالمكان اللي بيدرس فيه. فاحنا عايزين نتربى من اول وجديد. قل سيروا في الارض، اهو دي كل ده موجود. قل سيروا في الارض فانظروا، وعلم بدء الخلق، اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف بدا الخلق. يعني اللي قاعدين بيدرسوا في بدايه الاكوان وبدايه الكون ومؤسسة ناسا، بيقول لك الانفجار العظيم، هل ابتدى بانفجار ولا مش بانفجار، كل دي علوم قرآنية، خد بالك ازاي. فانظروا كيف بدأ الخلق، يبقى ربنا أمرنا اننا ندرس كيف بدأ الخلق ونبحث. فهمت بقى ازاي؟ كل الحاجات دي وراءها القرآن. يعني القرآن جاء فجر كل أنواع العلوم، شوف فجر كل أنواع العلوم من القرآن. لكن احنا للأسف في زحمة الحياة وفي الحياة المشوشة، واخد بالك، فقدنا هذه المعاني، وأصبح الإنسان ماشي في حياته كده عامل زي البهيمة، لا نفسه ماشي كده وخلاص. لا، أنت مش بهيمة، أنت إنسان مكرم، كرمنا بني آدم، وجه لك وجهة ويبقى لك نية ولك هدف ولك مقصد في الحياة، مش ماشي كده مع القطيع كالغنم، ما ينفع. وده مراد الكفار من المسلمين، انهم يعيشوا حياة القطيع وخلاص. لا، انت مكرم تأتي الى الله فرد يوم القيامة، انت لوحدك قائد، ان لم تجد من تقوده من غيرك فانت تقود جوارحك وتقود نفسك الى الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المعاني فقدناها، كل دي من ورائه قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآية تجي لك منهج حياة. فهمت يا سيدي؟ يلا يا قل لمن ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.